النصف والعم الباقي. فهنا عندنا رقم 2، فهذا هو أصل المسألة، 2 نصف الاثنين 1 والعم له الباقي 1. تمام. مثال آخر، ومثل مثل الثلاثة: لو هلك هالك عن أم وعم، الأم تأخذ الثلث والعم الباقي. وهنا عندنا ليس عندنا سوى فرض واحد وهو الثلاثة، فيكون هو أصل المسألة ثلاثة، ثلث الثلاثة 1 والباقي من الثلاثة 2. تمام. والأربعة مثل: لو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق، الزوجة تأخذ الربع والأخ الشقيق الباقي. أصل مسألة من 4 لوجود الربع الوحدة، فيكون هو أصل مسألة 4 تقسيم 4 1، وأربعة تقسيم أو والباقي من 4 3، المجموع 4. ومثل: لو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، الزوجة تأخذ الربع وأخت الشقيقة النصف. عندنا 4 وعندنا 2، بينهما تداخل، إن 4 تنقسم على 2 فنأخذ الكبير وهو 4، ربع 4 1 ونصف 4 2، سيأتي فيه رد 3 فتكون المسألة 1 2 3. عندنا الأهم المثال اللي هو إحدى العمريتين: لو كان زوجة وأم وأب، الزوجة الربع والأم ثلث الباقي والأب الباقي. عندنا هنا 4 و3، لكن الثلاثة هذه ليست كاملة وإنما ثلث الباقي، فنأخذ 4 وهي الكبير، فيكون 4 4 تقسيم 4، أصل مسألة 4، فأربعة تقسيم 4 1، والمتبقي من 4 كم؟ 3، ثلث الثلاثة اللي هو ثلث الباقي بقي 3، فثلث الثلاثة فثلث المتبقي وهو من 3 1، والباقي 2. تمام. لأن في المسألة الثانية العمرية الأخرى الزوج وأم وأب لا يختلف، لذلك ذكرنا لكم هذا المثال اللي قال ثلث الباقي فنأخذ 4 مباشرة. طيب يلا كم أعطنا أي مثال أقسمه، ولا تبغى أعطيك صعب عليك شوي؟ يلا أعطنا سدس وربع وثلث، يلا حط أمثل عليها، عب عليها. أعطنا وارث يأخذ السدس، وارث يأخذ الربع، واحد وارث يأخذ الثلث. تمام. الثلث أم وربع زوجة. تمام. أيوة. سدس عشان يصير سهل عليكم، دائما السدس دون تفكير. جدة، في أم، طيب جد على طول. طيب بسألك يا محمد، عندنا 6 و3 كذا، وش بينهن مداخلة؟ يعني ناخذ كبير اللي هو 6. طيب 6 و4 وش بينهن؟ ها موافقة صح. طيب يلا سوينا المثلث هذا. شوف هو بسهل لك غالب المسائل، بس في عندك 24 و18 هو اللي فيها العدد الأكبر 6، ولبقية المسائل ما فيها إلا 2 أو 3. فأنت على طول شوف 2 أو 3. طيب حط 2 هنا. طيب لحظة شوي، وعشان يسهل عليك مرة ثانية دائما خذ العدد الكبير واقسمه على هذا، مو بالصغير، خذ الكبير. 6 × 2 = 3 على طول. 3 × 4 تمام 12 تمام. طيب سدس 12 × 6 = 2، 12 × 4 = 3، 12 × 3 = 4. عندنا 4 و3 7 و9 خلاص يصير فيها رد. اشطب على 12 وحط 9. طيب تعرف فرايض؟ اسألك يلا نعطيك سؤال خفيف. لا ابغاك تقسم زوج وابن. تمام هذا من طلابك، بس خذ النص ولا خذ النص؟ طيب الزوج كم ياخذ؟ الربع صح، حط ربع هنا. والابن الباقي، ها حط باء. طيب اصل مسألة درس اليوم من كم؟ يعني هنا كم تحط؟ أربعة، أي حط الأربعة هنا. تمام 4 × 4 = 1، حط 1 هنا. طيب وأربعة ناقص 1 كم؟ حط 3 هنا. خلاص تمام شيء طيب. علم الفرائض شبه مهجور، فاللي تعلم فيه أولا فيه معرفة تفسير الآيات، ثم إحياء للسنة المسلم، وأيضا علم شرعي يحتاج له كل بيت، لأن كل بيت يصير في الغالب فيه ميت. طيب أسألك، وقت النهي الأول من إيش؟ طيب من طلوع الفجر الثاني. طيب ركعتين الفجر مو بعد طلوع الفجر الثاني؟ اي مستثنى منها. طيب لو بغينا نقول عبارة ثانية غير هذا شو نقول؟ بعد صلاة الفجر، لكن لا يتصلي غير ركعتي الفجر. تمام مش معنى حتى يتم؟ ها واذا شرعت في الغروب حتى يتم. نعم يا عمر، ها إيه وإذا شرعت في الغروب حتى يتم، وش هو تم الغروب؟ بماذا يكون تمام الغروب؟ ها أي بيش يتم الغروب؟ اختفاء، يعني اختفاء اللي هو لا أترك الحمرة، حمرة تصلي للمغرب